بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح والتعليق لكتاب تقريب التزمرية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل هذا الكتاب هو رسالة بعث بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أهل تدمر فيما يعرف بالرسالة التدمرية، فأتى عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فلخصها وقربها وهذبها وأخرجها في كتاب سماه تقريب التدمرية. ووقفنا بالأمس في الفصل في ذكره لفرق التعطيل، مش كده؟ نعم، الزائغين عن سبيل الرسل، وهم قسمان رئيسان: المعطلة والممثلة. المعطلة أربع طوائف، سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى، ابتداء بالأخف تعطيلا ثم الأكثر، فبدأ بالأشاعرة ثم المعتزلة ثم الجهمية ثم القرامطة. فنقرأ القسم الثاني، هم المعطلة. القسم الثاني من الزائغين، الأول هم الممثلة، الثاني المعطلة. والمعطلة أربع طوائف، نقف اليوم مع الطائفة الأولى وفي هذا الدرس مع الطائفة الأولى من طوائف المعطلة. طيب اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح رحمه الله: فصل. والقسم الثاني المعطلة، هم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا. إذا المعطلة من هم؟ هم الذين أنكروا أسماء وصفات، أنكر الأسماء والصفات كليا أو جزئيا، سواء كان هذا الإنكار أو الجحد كليا أو جزئيا، هؤلاء هم المعطلة. نعم. وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، حرفوا نصوص الكتاب والسنة حتى يتسنى لهم الإنكار والجحد، فيأتون إلى النص ويحرفون معناه حتى ينكروا الصفة. نعم. فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات، وقد انقسم هؤلاء الى اربع طوائف. الطائفه الاولى الاشاعره ومن ظاهرهم من الماتريديه وغيره، وطريقتهم انهم اثبتوا لله الاسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق اكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تاويلا. طيب، وسموا ذلك التحريف تأويلا. هذه الفرقة الأولى الأشاعر، كذلك الماتريدي الأشاعر نسبة إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 333 هجرية في الثلث الأول من القرن الرابع الهجري، والماتريدي نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، أبي منصور الماتريدي، وذهبهما متقارب أشعري والماتريدي، متوفى سنة 324 هجرية، مذهبهم متقارب، وكلاهما أخذ من مدرسة الكلابية، مدرسة ابن كلاب. الأشعري والماتريدي كلاهما أخذ من مدرسة الكلابية. أنكروا كثير من الصفات وأثبتوا بعض الصفات، سبع صفات سموها صفات المعاني والعلم والإرادة والكلام والحياة والقدرة والسمع والبصر، أثبتوا صفات سبعة وعطلوا أو حرفوا بقية نصوص الصفات. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة، نعم، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. أثبتوا سبع صفات وتأولوا بقية الصفات أو حرفوا بقية الصفات وسموا ذلك التحريف تأويلا. هم سموا ذلك التحريف تأويلا حتى يكون رائجا أو مقبولا، لأنهم لو قالوا تحريف لما تابعهم أحد، لكن قالوا هذا التأويل، وكل نص أوهم التشبيه أوله، أول هذا النص أو فوض ورم تنزيها، فسموا تحريف النصوص تأويلا وهو تحريف. وجهدهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه. يعني قالوا الصفات التي أثبتناها التي نفيناها لو أثبتناها فإننا سنقع في التمثيل. هذه شبهتهم. نعم. أي التمثيل. وقالوا فيما أثبتوه أن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات الكمال، أو بضدها وهو الفرس والصنم والعمى. وهذه خرص والصمم والعمى. وهذه صفات ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. أثبت الصفات السبعة بالعقل، أثبتوها بالعقل، مع أن المرجع في الصفات هو الكتاب والسنة، لكن هم حكموا عقولهم وأثبتوا هذه الصفات، يعني جعلوا العقل هو العمدة في إثبات هذه الصفات، فقالوا الخلق يدل على قدرة، والقدر والتخصيص يدل على إرادة، والإرادة والإحكام يدل على علم، وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، فأثبتوا الحياة، والحي لا بد أن يكون سميعا، إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو يكون أصم أعمى أخرس، والثاني نقص، فأثبتوا لله السمع والبصر والكلام. وحتى هم في الكلام إثباتهم فيه خلاف، يقولون بالكلام النفسي ليس كلاما حقيقيا. فإذا هم أثبتوا هذه الصفات بالعقل، ولهذا سموها الصفات العقلية أو صفات المعاني. طيب. وردوا عليهم بوجوه. الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة. إذن اعتماد العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف. السلف كانوا يعتمدون في إثبات النصوص، في إثبات الصفات على النقل على النصوص لا على العقول. وأئمة الأمة من بعدهم فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث. إذن هذا المسلك باطل من وجوه. الأول أنه خلاف ما كان عليه السلف من الرجوع إلى الكتاب والسنة، فهم رجعوا إلى العقل. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال. إذن اعتماد العقل في أمور الغيب مخالف لمقتضى العقل، مخالف لمقتضى العقل، فإن العقل لا مدخل له في الغيبيات، فاحتماله في هذه المسائل مخالف لمقتضى العقل نفسه. لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. العقل لا يتمكن من التفصيل في الصفات، أن يفصل في صفات الله تعالى فيما يجب في حق الله وفيما يجوز في حق الله وفيما يمتنع على الله تعالى من الصفات. العقل لا يمكنه أن يفصل في ذلك، فوجب الرجوع إلى النقل. فلما رجعوا أي الأشاعرة إلى العقل في ذلك، كان رجوعهم مخالفا للعقل نفسه. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما يفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما يفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. الرجوع إلى العقل غير منضبط، العقول متفاوتة. لو قلنا نرجع إلى العقل، عقل من؟ ما هو العقل المركزي الذي يجب أن نرجع إليه؟ ما في عقل معتمد موحد، العقول متفاوتة، الإنسان يرى بعقله رأيا والآخر يرى خلافه، فما هو المعتمد؟ ما ما هو العقل المعتمد الذي يجب أن يصار إليه؟ ولهذا تجد أهل البدعة مضطربين في تأويلاتهم وتحريفاتهم في النص الواحد. فمثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولون ينزل أمره، منهم من قال ينزل رحمته، منهم من قال ينزل ملك من الملائكة، فيتخبطون في النص الواحد بعقولهم. إذن الرجوع إلى العقل هو دعاة للتناقض والاختلاف والاضطراب. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. جاء رجل إلى مالك رحمه الله وقال: أريد أن أناظرك، تلقي حجج، عايز يناظر إمام مالك. فقال له مالك رحمه الله: أرأيت إن غلبتك؟ فقال له: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ فقال: نتبعه. قال: يا هذا، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، أراك تنتقل من دين إلى دين. ولهذا قال العلم: من أكثر الخصومات في الدين أكثر تنقل، يتنقل من مذهب إلى مذهب، من رأي إلى رأي، من مجموعة إلى مجموعة، لأنه جعل دينه عرضة للخصومات. قالوا: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وهذا مشاهد معروف، سيتنقل من مجموعة إلى مجموعة، من فكرة إلى فكرة، بسبب أنه يخاصم كثير الخصومات في الدين. الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يجيبهم، فإنهم يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في معنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. نعم، إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يجيبهم، فإنه يلزم في هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، المعنى الثاني يلزمهم فيه ما يلزمهم في المعنى الأول. فلو قالوا مثلا المحبة هي إرادة الثواب، قالوا قلنا بإثبات المحبة، فالمحبة تقتضي الضعف والميل. يقولون كذلك ما يقال في المحبة يقال في الإرادة، يلزمهم في الإرادة ما يلزمهم في المحبة، فهم سيقعون في التناقض. مثال ذلك إذا قال المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوقات قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. اليد قالوا معناها القوة. طيب لماذا صرفتم لفظ اليد عن ظاهره وهي اليد الحقيقية؟ قالوا: لو أثبتنا اليد حقيقة فإن هذا يستلزم التشبيه. طيب ما الحل؟ قالوا: هي القوة. وقال لهم: أيضا لو أثبتتم القوة على حقيقتها فهذا يستلزم التشبيه، لأن للمخلوق قوة. فما الحل؟ إذن هم يفرون من شيء ويقعون في نفس ما فروا منه، يقعون في نفس ما فروا منه. طيب المخلوق لماذا نفوا، أو لماذا نفوا اليد عن الخالق؟ قالوا: أن للمخلوق يدا، لأن للمخلوق يدا فلو أثبتناها شبهناه بالمخلوق. طيب ما معنى قوة؟ ما معنى يد؟ قالوا: قوة. وقالوا: أيضا المخلوق له قوة، فلو أثبتتم القوة للخالق مع أن للمخلوق قوة وقعتم أيضا في التشبيه. هنا ومثال آخر: إذا قالوا المراد بالمحبة لله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسي دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه، فنقول لهم: إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا نعم. فسرتموها هذا واضح. نفس الشيء. المحبة قالوا نفسرها بإرادة الثواب أو الثواب نفسه. وقال لهم لماذا أنكرتم المحبة؟ قالوا المحبة لا تليق بالله، لأن المحبة تكون بين متجانسين، تكون بين متجانسين، وهل هذا صحيح؟ الإنسان يحب حماره ويحب بعيره، ربما يحبه ويحب متجره، هل هذا تجانس؟ زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الإنسان يحب المزرعة، يحب دكانه، يحب ماله، يحب الذهب والفضة، هل بينهم تجانس؟ تجانس. الإنسان قد يحب جمالا، قد يحب الإنسان بجمالا، فليس المحبة، المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. وقال عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت للجبل محبة. قالوا المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، وقالوا أيضا المحبة تستلزم الميل والشغف والتعلق والولى والهيام وإلى آخره. قالوا إذن هذه لا تليق بالله، معناها إرادة الثواب. فيقال طيب الإرادة أيضا قولوا فيها مثل ما قلتم في المحبة، إرادة تستلزم الميل، ميل المريد لما أراده في جلب منفعة أو دفع مضرة. نفس الكلام الذي قلتموه فيه المحبة يلزمكم في الإرادة. وإذا ما استخدموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق الفاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. قالوا الثواب، المحبة هي الثواب، يحبهم يعني يثيبهم، أحبه يعني أثابه. الثواب مخلوق، ثواب من يكون بالجنة، يكون ثواب نعيم الجنة بأنواعه أو يكون في القبر، الثواب مخلوق. هذا الثواب المخلوق لا يقوم بنفسه، مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل هو الذي يفعله. الثواب يخلقه الله تعالى و يجعله هبة أو منة على المخلوق، لا يقوم بنفسه، وهذا الفعل لا بد له من إرادة. الثواب لا يكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذا رجعوا مرة أخرى إلى الإرادة، والإرادة نقول لهم إثباتكم الإرادة يستلزم التشبيه على قاعدتكم بنفس فهمكم في المحبة، يلزمكم بالإرادة. نقول إذا كانت المحبة عندكم تستلزم التشبيه فيلزمكم أن تقولوا بأن الإرادة كذلك تستلزم التشبيه، إذ لا فرق، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المتابع عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله. نعم، لماذا؟ طيب سؤال، لماذا إذا قلتم يحبهم يعني يريد أن يثيبهم، طيب لماذا يريد أن يثيبهم؟ لأنه يحب أعمالهم، يحب ما قدموه من أعمال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله إلى آخره، لأن الله يحب أعمالهم، لذلك أراد أن يثيبهم. إذن لولا محبة العمل لما أثيب العامل أو الفاعل. نعم، أقرأ. فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم، فإن أثبتموه على الوجه المماد للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله اللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. المخرج لهم أن يقولوا نثبت لله تعالى محبة تليق به، لا تستلزم نقصا ولا تماثل محبة المخلوقين، ويستريحوا ويريحوا، بدل من أن يتكلفوا ويتعسفوا في التأويلات الباطلة. صواب، والمخرج لهم أن يقول نثبت لله محبة تليق به، فالله يحب أنبياءه، يحب الرسل، واتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمد عليه الصلاة والسلام خليلا كذلك، ويحب المؤمنين والمصدقين إلى آخر ما جاء في النصوص في هذا الباب. فالمخرج لهم أن يثبتوا لله محبة تليق بكماله، كما أثبتوا سمعا وبصرا يليق به، أثبتوا محبة تليق به. الخامس أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. الاشتراك في الاسم لا يعني التماثل، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، قوة النملة وقوة البعير، البعير له قوة والنملة لها قوة، اشتراك في الاسم أو اشتراك في الصفة هل يعني هذا التماثل؟ لا يعني التماثل. اللسان سميع وبصير والخالق هو السميع البصير، اشتراك في الاسم أو في الصفة في أصل الصفة هل يعني التماثل؟ لا يعني التماثل. الإنسان حي والخالق هو الحي القيوم، هل الحياتان متماثلتان؟ لا. إذن اشتراك في الأسماء والموصوفات والصفات لا يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات. نعم. واصل. ثم إنه منقول بما أثبتوه بصفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصال المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدته. إذا يلزمهم إذا كان إثبات يعني التشبيه أنفوا هذه السبع صفات، وهذه الحجة يلزمهم بها المعتزلة، يقولون أنتم وافقتمونا في باقي الصفات وخالفتونا في هذه السبع صفات، يلزمكم أن تنفوا هذه الصفات السبعة كما نفيتم بقية الصفات، لأن الحجة التي احتجتم بها على نفي ما نفيتم تلزمكم فيما أثبتتم. بنفس الفهم ونفس الحجة أنفوا وعطلوا هذه الصفات السبعة. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قالوا لو قالوا هذه الصفات تليق بالله، هذه الصفات إثباتها لا يعني التشبيه، يعني قلنا إن الله حي عليم قدير سميع بصير له الكلام والإرادة، قالوا هذا على وجه يليق بالله تعالى، أقول لهم جميل أحسنتم، قولوا هذا في بقية الصفات، هذا الكلام قلوه في بقية الصفات. نعم. قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ إذن قولوا هذا الكلام الذي قلتوه في السبع صفات، أنقلوا هذه الحجة، عمموا هذا الفهم في بقية الصفات. إذا كان السمع والبصر إثبات السمع والبصر على وجه يليق بالله ولا يستلزم التشبيه، قولوا هذا الكلام في بقية الصفات، قولوا في الباقي بس وانتهي الإشكال. فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلازم إدباره. إذا رجعوا مرة أخرى وقالوا ما أثبتناه إنما أثبتناه لأن العقل أثبته، قالوا هذه السبع صفات تختلف من الباقي، هذه دل عليها عقل. طيب كيف الجواب؟ قلنا عن هذا ثلاثة أيوب، أحدها أنه لا يصح الاحتمال على العقل في هذا الباب كما سبق. نعم، أول شيء قالوا العقل ليس له مدخل في هذا الباب، إنما هو تابع للنقل، العقل ليس له أن يتدخل في أمور الغيب لأنه لا قبل له بذلك ولا علم له بذلك، العقل ليس له أن يدخل في أمور الغيبيات فيما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى. الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. نعم، الوجه الثاني يمكن بالعقل الذي أثبتم به السبعة صفات أن نثبت به بقية الصفات، ممكن برضو بالعقل الصفات التي نفيتموها أن نثبتها بالعقل كذلك. مثال ذلك؟ نعم. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر ويدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبيض وأوضح لظهوره لكل أحد. نعم، الدليل العقلي على الرحمة أظهر من الدليل العقلي على الإرادة، قالوا الرحمة تؤول بإرادة شنو؟ إرادة الإنعام والإحسان، لأن يعني الرحمة ضعف ورقة ولين وهذا لا يليق بالله تعالى، لذا نقول نؤول الرحمة إلى إرادة الإحسان أو الإنعام، فنقول لهم هذا المعنى الذي ذكرتموه في الرحمة هو رحمة المخلوق، هو في المخلوق وليس في رحمة الخالق. ثم أيضا الإرادة كذلك يمكن أن يقال فيها ما قلتم في الرحمة، لا قالوا الإرادة دل عليه عقل، نقول لهم العقل أيضا دل على الرحمة. قالوا العقل يدل على صفة الإرادة لكن العقل ينفي صفة الرحمة، هذا عند الأشاعرة. نقول لهم العقل يثبت الرحمة بأوضح من إثباتكم للإرادة، لذلك الدليل العقلي على الرحمة أوضح من الدليل العقلي على الإرادة. فلو سألت عاميا ما هو الدليل العقلي على صفة إرادة الله تعالى، لربما أسكت وعجز عن جواب، لكن لا يقول له ما هو الدليل العقلي على رحمة الله، يقول لك هذه النعم كلها، الهواء الذي نتنفسه، هذا الماء وهذا الصحة والعافية والمال والبنين والأمن والاستقرار والزروع والثمار والأشياء والخضرات، هذه كلها من رحمة الله، كل هذه من رحمة الله تعالى، والمصائب التي تدفع عنا والبلاء الذي يكف الله عنا، كل هذا من رحمة الله. سيجيبك بالعقل على الرحمة أكثر من أو أوضح من إجابته عن الإرادة. إذن يمكن أن يحتج بالعقل إن كان هو ليس العمدة في هذا الباب، لكن يمكن أن يحتج به على الصفات التي عطلتموها وأنكرتموها. هذا المعنى. نعم، تخصيص المخلوقات بما هذا، مثلا أن يجعل مثلا الطير يمشي يطير في الهواء، والسمك يكون في الماء، ويكون هذا به له أربع أقدام أربع أرجل، وهذا يمشي على رجلين، وهذا يمشي على بطنه، تخصيص المخلوقات جعلها متفاوتة، قالوا هذا يدل على الإرادة. فكونه يجعل من الدواب من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على أربع، منهم من يطير، منهم من يسبح في الماء، قالوا هذا يدل على الإرادة، أراد أن يكون هذا كذلك وهذا كذلك. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيته، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. وهذا يعني فرضا وجدلا، لو فرضنا أن العقل لا يدل على الصفات التي عطلتموها أيها الأشاعرة، لو فرضنا أن العقل لا يدل على الصفات التي نفيتموها وأنكرتموها، نقول هذا الدليل إذا انتفى يمكن أن يأتي دليل آخر. انتفاء الدليل المعين لا يعني أو لا يستلزم انتفاء المدلول، هناك مسائل لم يدل عليها دليل معين، مثلا مسائل لم يدل عليها القرآن دليل معين أو نصا واضحا فيها، لكن دلت عليها السنة، مثلا تحريم زواج أو الجمع بين البنت وعمتها، هل دل القرآن على تحريم البنت وعمتها وخالتها الجمع بينهم، هل دل القرآن، هل هناك آية في القرآن تدل على تحريم الجمع بين البنت وعمتها؟ ما. طيب هل يعني هذا أنه لا دليل على تحريمه؟ هناك دليل في السنة، دليل في السنة دل على تحريم هذا النوع من الأنكحة. إذن انتفاء الدليل المعين كونه لا دليل عليه في القرآن لا يعني أنه لا دليل عليه في السنة، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بطريق آخر، هو صح القرآن ما دل عليه لكن دل عليه السنة، إذن يؤخذ بدليل السنة. هذا معنى قوله لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. هذه الصفات التي عطلها الأشاعرة قالوا إن العقل لا يدل عليها، نقول لهم هب أن العقل لا يدل عليها، هناك دليل آخر دل عليه، دليل الكتاب والسنة، وهو أقوى وأصرح وأوضح. لو سلمنا أن العقل لم يدل عليها طيب ما مشكلة، ما دل على العقل لكن دل عليها النقل، فيؤخذ بالدليل النقلي، يؤخذ بالدليل النقلي. قال فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي يثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم، القائم يعني الدليل الموجود الذي قام وثبت يعني ثابت، يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقام، ليس له معارض، دليل نقلي ثابت ليس له معارض، ليس هناك نص يعارضه أو يبطله أو ينسخه، والأخبار كلها لا نسخ فيها، الأخبار كلها لا نسخ فيها، لأن النسخ يقتضي التكذيب، الأخبار كلها ليس فيها نسخ. أنا أقول لو قيل بأن هناك نسخ في الأخبار فإن هذا يستلزم تكذيب الخبر الأول. إذن أدلة الصفات أدلة سالمة قائمة، أو أدلة قائمة وسالمة من المعارض المقاوم، يعني ليس هناك شيء ينقضها أو يغير مدلولها. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إنفاذه يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه. طيب لو أصروا على رأيهم الفاسد وقالوا العقل يدل على انتفاء، على نفي هذه الصفات، على تعطيل الصفات التي عطلناها، الكلام أشاعر، قالوا لأن لو أثبتناها شبهنا، قالوا العقل يدل على انتفاء التشبيه، العقل يدل على امتناع التشبيه، وإثبات هذا الصفات يدل على التشبيه، إذن يجب إنكارها. طيب الجواب، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا. نقول لماذا إذن أثبتتم هذه السبع صفات؟ إيش معنى أثبتتم هذه الصفات السبع؟ كان عليكم أن تنكروها كذلك وتوافقوا المعتزلة، كونكم تثبتوا سبع صفات وتعطلوا بقية الصفات وتقولوا في الصفات التي عطلتموها لو أثبتناها شبهنا، نقول هذه إثباتكم إياها يعني التشبيه أيضا السبع صفات، نقول لهم هنا برضو شبهت، إذا كان دي الصفات الباقية غير السبع إثباتها يستلم التشبيه، فنقول لهم وأيضا إثبات هذه السبع صفات يستلم التشبيه، فإما أن تنفوا هذه الصفات السبع وتلحقوا بالمعتزلة تعطلوا الجميع، وإما أن تثبتوا الصفات التي عطلتموها وتلحقوا بها السنة والجماعة، وأما التفريق فهو تناقض ظاهر بين. فإن منعتم ذلك لزمهم منعه بما نفيتموه إذ الآخر، وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ونظاهرهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. إذن أشاعرة لم يوافقوا المعتزلة ولم يوافقوا أهل السنة، خالفوا الفرقتين، وكانت حجتهم داحضة وباطلة، إما أن يوافقوا السلف فيثبتوا الجميع، وإما أن يوافق المعتزلة فيعطل الجميع، وأما إثبات البعض وإنكار البعض فهذا تناقض، لأن القول في بعض الصفات كان قول في بعض الآخر، يحتج عليهم المعتزلة ويلزموهم بتعطيل ما أثبتوا، ويحتج عليهم أهل السنة ويلزموهم بإثبات ما عطلوا. واضح دي؟ يعني واضح كلامنا؟ نمشي بعد. فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيره. المعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء وأتباع عمرو بن عبيد البصري، وقيل سموا معتزل لأنهم اعتزلوا المجلس الحسن البصري، كان الحسن جالسا فسأله سائل ما قولك في مرتكب الكبيرة، هل هو مسلم أم كافر؟ فانبرى واصل بن عطاء وقال أنا أجيبه، فهكذا دائما أهل الاستعجال ينحرفون سريعا وكثيرا، فقال هو لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مكة إلى المدينة فنزل في بدر، فليس هو في مكة ولا في المدينة، فاعتزل مجلس الحسن البصري، خالفه في رأيه فاعتزل مجلسه، عمل له حلقة منفصلة وجمع حوله بعض الناس و انفصل وانشق عن مجلس الحسن البصري، فسموا المعتزلة، قال حسن اعتزلنا واصل، واصل مع عطاء الغزال. والمعتزلة من فرق المعطلة، في الصفات معطلة، وفي القدر قدرية، وفي الإيمان وعيدية المعتزلة. وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء على أعلاما محضة. نعم، المعتزلة يثبت الأسماء دون الصفات، لكن إثبات الأسماء إثبات لا معنى له، لأنهم جعلوها أعلاما لا أوصاف، جعلوا الأسماء أعلام فقط ليس فيها أوصاف، فيقولون من أسماء الله السميع البصير، لكن السميع لا يدل على السمع، والبصير لا يدل على البصر، من أسماء العليم، والعليم لا يدل على العلم، من أسمائه القدير، والقدير لا يدل على القدرة. ما هي فائدة إذا أثبتوا الأسماء وجعلوها أعلام مجردة محضة لا تدل على أوصاف ولا معاني؟ ثم منهم من يقول إنها مترادف، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد. منهم من قال إن هذه الأسماء مترادفة، معناها واحد كلها مترادفة، هذا جهل باللغة، قالوا هي مترادفة يعني تدل على معنى واحد. نعم. ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. قالوا متباينة لكن لا تدل على الصفات، يعني هذه الأسماء تقول المعتزلة الأسماء تدل على الذات فقط لكن لا تدل على الصفات. السميع هو الله، لكن هل السميع يعني أنه متصف بالسمع؟ يقول لك لا، بلا سمع. البصير، قالوا بصير من أسماء الله، طيب هل يدل هذا الاسم على صفة البصر؟ قالوا لا، بصير بلا بصر. منهم يقول بصير بلا بصر، وبصر هو ذاته، قدير بلا قدرة، وقدرته ذاته، كما ذكر الأشعري في مقالات السامين. أقوال كثيرة قالوها المعتزلة، الحاصل أنهم جربوا الأسماء من معانيها، جعلوها أعلام فقط، أعلام على ذات الله لا تدل على أوصاف، وهذا تعطيل، هذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء منقصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. شوف، مقدمة باطلة ونتيجة أيضا باطلة، مقدمات فاسدة ونتيجة أيضا فاسدة. قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، دي النتيجة جعلوها ابتداء. كيف؟ قال أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، ما في شيء له صفات إلا جسم. من قال هذا؟ ألا يوصف الأشياء المعنوية يقال، أو أشياء ليست أجساما يقال ليل بارد، هل الليل جسم؟ ليل بارد أو جو حار، أو يقول الإنسان ليل طويل ونهار قصير، هل هذا أجسام؟ قالوا لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، دي مقدمة الأولى وباطلة. قالوا الأجسام متماثلة، هل الأجسام متماثلة؟ هل جسم الإنسان كجسم البعوضة، مثل جسم البعوضة؟ هل جسم البعير مثل جسم الدودة؟ هذا كلام باطل، من أين يجاوب هذا الكلام الذي يخالف العقل؟ الأجسام غير متماثلة، إذن هذه مقدمات فاسدة والنتيجة أيضا فاسدة. قالوا لا يوجد شيء متصف إلا هو جسم، والأجسام متماثلة، فإذا بعد الصفات يستلزم التشبيه. عرفوا أن هذه المقدمات باطلة والنتيجة للضرورة ستكون فاسدة باطلة. ورد عليهم من وجوه، الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفاته، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك. الرد عليهم أول رد إلزامي، إلزامي يلزموهم بإنكار الأسماء أيضا حتى يوافقوا الجهمية في إنكار الأسماء، الجهمية أنكروا أسماء وصفات، قالوا إثبات الأسماء، قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يقالهم أيضا إثبات الأسماء يستلزم التشبيه، طيب الأسماء برضو ما تشبيه، لو قلتم إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه يلزمكم أن تقولوا بأن إثبات الأسماء أيضا يستلزم التشبيه. نعم. وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، لو قالوا إثبات الأسماء لا عن التشبيه يقولهم أهل السنة، وإثبات الصفات أيضا لا يسلم التشبيه. فإما أن يثبتوا الأسماء والصفات كأهل السنة، وإما أن يعطوا الأسماء والصفات كالجهمية، ليس لهم خيار. إما أن يثبتوا الأسماء والصفات كأهل السنة أو ينكروا الأسماء والصفات كالجهمية، وإذا فرقوا فالتفريق تناقض بين. والتفريق بين هذا وهذا تمام، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن يفو الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرق فيقع في التناقض. نعم، هذا واضح. الرد الأول وجه إلزامها، يلزمهم كما أثبتوا الأسماء، وإن كان إثباتهم على علاته كما أثبتوا الأسماء يلزمهم أن يثبتوا الصفات. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يسن خلوها عنها. الأسماء الحسنى، هذا الحسن يأتي من جهة ألفاظها ومعانيها، حسنى لفظا ومعنى. الحسن يكون في الأسماء، في أسماء الله تعالى، في ألفاظها وفي معانيها في مدلولاتها. فلو كانت أعلاما محضة ليس لها معاني كيف تكون حسنة؟ كيف تكون هذه الأسماء حسنة؟ إذن حسن يكون في اللفظ وفي المعنى. ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين مسمى، فرضا عن أن تكون حسنى، أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء، هي وسيلة في الدعاء، فادعوه بها، تقول يا رحمن ارحمني، يا حفيظ احفظني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، حسنى يدوسها الله تعالى بها. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولله المثل الأعلى إثبات مجمل، إثبات مجمل أي الوصف الأعلى، وكذلك ليس كمثله شيء، هذا أيضا نفي مجمل، ليس كمثله شيء، فنفى المثيل. وهو السميع البصير إثبات مفصل، أثبت السمع والبصر. طيب، وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. إذن هذه الآية ترد على المعطلة الذين عطلوا بحجة أن الإثبات يستلزم التشبيه، يقالهم الآية نفت التشبيه وأثبتت الصفات، آية واحدة فيها نفي تمثيل وإثبات الصفات، فهل يجمع الله تعالى بين متناقضين؟ وهل في كلام الله تعالى تناقض؟ حاشا وكلا ومعاذ الله أن يكون في كلامه تناقض واختلاف. فالآية نفت التمثيل وأثبتت الصفات، نفت المثيل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، إذا جمعت ما بين التنزيه عن المثيل وإثبات الصفات، مما يدل على أن إثبات الصفات لا يعني التمثيل. هذا واضح. رابع أن من لا يقصد بصفات الكمال لا يسكن أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. من كان لا يسمع ولا يبصر كيف يعبد؟ من كان يتكلم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ هذا عيب، كونه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرجع قولا، هذا عيب، فكيف يكون المعبود ناقصا؟ الكلام ده أباه العقول السليمة. الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن هذه الصفات. هذا شيء خيالي، ذات مجرد من الصفات هذا شيء في الخيال، حتى الخيال أيضا يتعب في تصور هذا الشيء. هل يوجد شيء مجرد عن الصفات؟ أقل شيء، أقل صفة، صفة الوجود، كونه موجودا هذه صفة رقم واحد، وهذا الوجود هل هو وجود ممكن أو واجب؟ هذا الصفة الثانية، وهل هو قائم بنفسه أو وصف غيره؟ هذا الصفة الثالثة. إذا لا يوجد موجود أو لا يوجد شيء خالي من الصفات، هذا شيء مستحيل. نعم. وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواهي والوجود متصفا بالصفات اللائقة به. إذا نفي الصفات هذا شيء غير مقبول عقلا، لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بالصفات، فالله تعالى هو واجب الوجود وهو متصف بالصفات الكاملة. السادس أن القول بأن أسماء الله تعالى محضة مترادفة لا تدل أعلام محضة أن القول بأسماء الله بأن أسماء الله تعالى أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. نعم، القول بأن الأسماء أعلام محض هذا قول باطل، قول باطل، بل هي أعلام وأوصاف، هي أعلام تدل على ذات الله وأوصاف كما مر معنا في القواعد مثلها أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي باعتبار العالمية مترادفة وباعتبار الوصفية متباينة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها ممتنعا لهوا من القول لعدم الفائدة. نعم، لو كان هذه الأسماء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن كلها مترادفة في المعنى، إذن لما كان في ذكرها أو لما كان في ذكرها فائدة، بل الملك له معنى يدل على الملك، القدوس يعني منزع عن كل نقص، السلام السالم عن كل عيب ونقص، المؤمن يعني الذي يصدق عباده على إيمانهم، المهيمن الرقيب والشاهد المطلع العزيز المصوب العزة الجبار المصوب الجبر وهو إما القهر أو الجبر مع الإصلاح، المتكبر الذي له كبرياء، أي اسم عنده معنى، ما في اسم هو له نفس معنى الاسم الآخر، أو هو عالم محض أعلام محضة ليس فيها أي دلالة على صفات كمال، هذا كلام باطل، لو كان كذلك لكان ذكرها مجتمعة لغوا من الفائدة لغوا من القول وعدم فائدة، وهذا ينزع عنه كلام الله سبحانه وتعالى. السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له ولا قدير لمن لا قدرة له ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك، وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضي من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. قول معتزلة سميع بلا سمع هذا كلام يخالف اللغة العربية، بصير بلا بصر، عالم بلا علم، كيف يقال لمن لا بصر له بصير، وكيف يقال لمن لا يسمع إنه سميع، وكيف يقال لمن لا علم له يقال عنه هو عليم، هذا كلام يخالف اللغة العربية، يخالف مقتضى اللسان العربي، يخالف جميع اللغات، لأن المشتق الاسم المشتق يدل على المعنى المشتق منه، فالعليم مشتق من العلم والسميع مشتق من السمع، فكيف يكون هذا الاسم المشتق غير دال على معنى مشتق منه، هذا كلام مخالف لمقتضى اللغة العربية، يعني لغة خطأ من حيث اللغة يعتبر قولا باطلا، فالله سميع أي له سمع وبصير أي متصف بالبصر وقدير أي منصوب القدرة، نعم، ولا يقال عليم يعني عليم ولا علم له، بصير بلا بصر وقدير بلا قدرة، هذا كلام يخالف مقتضى اللسان العربي. الثامن أن قوله لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما. نعم، هذه ليست أجساما، يعني هل من يشير لنا إلى جسم الليل أو جسم النهار؟ ليس أجساما، ليست أجساما. ألا أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه. هم يدخلون هذه العبارة المجملة للجسم وينفون عن الله تعالى لينفوا بها الصفات. يقول لو أثبتنا جسمنا، لو قلت إن الله مستوى عرشي إذن هو جسم، إذن هو جسم. قال لهم إن هذا اللفظ لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة، فما مرادكم بهذا اللفظ؟ هل تريدون به الجسم الذي يماثل أجسام المخلوقين المخلوقات، الجسم متركب من أعضاء وأجزاء بعضها يفتقر إلى بعض؟ إن كنتم تريدون بالجسم هذا معنى فالمعنى فاسد. وأما إن كنتم تعنون بالجسم الذات اللائق بالله سبحانه وتعالى فالمعنى صحيح واللفظ غير وارد. المعنى صحيح لله تعالى ذات، لكن ذوات تليق به سبحانه وتعالى، تقوم بها الصفات الذاتية والخبرية والفعلية كلها تقوم بذات الله جل وعلا. المعنى صحيح، الذات ثابتة. وأما لفظ الجسم فلم يذكر في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا. الجسم في حق الله تعالى لم يرد إثباتا ولم يرد نفيا، لهذا يجب التوقف في لفظه والاستفصال عن معناه. يجب التوقف في لفظه وإطلاقه على الله ويستفصل في المعنى المراد منه، إن أريد به معنى حقا قبل، وإن أريد به معنى باطلا رده. نعم. التاسع أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر مبطل، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. هذا كلام غير واقعي. هل أجسام متماثلة؟ الآن أجسام، هل جسم السيارة كجسم الطائرة، وهل جسم الباخرة كجسم الدراجة؟ هذه كلها أجسام، أجسام غير متماثلة. الآن أمام الناس هذا أجسام، هذا عمود، وهذه مروحة، وهذا كتاب، وهذا جهاز جوال، هذه كلها أجسام، هل هي متماثلة؟ أين التماثل؟ هذا كلام لا يحتاج إلى تعليق، لا تعليق عليه، لأنه واضح البطلان والفساد. طيب، نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم.